إذا حصلت وفاة وبدأ النساء بالنواح، هل نذهب ونعزي علما أننا نسمع النواح، أم نترك الذهاب للعزاء لعدة أيام ثم نذهب للعزاء أهل الميت بعد ذلك؟ تذهبون للعزاء وتنصحون يا ابن الله. إذا سمعتم النور تعزون وتقولوا يا فلان صاحب البيت علمهم صار ميت من النوح، صار ميت يعذب من يمنعه عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم بين تحريم النوح، قال النائحة إذا لم تشق على وجهها تقاوم يوم القيامة، وعليها سبال من قطرة وادعوا من يرى النياحة محرمة ينبغي التحذير منها. وجعل الرسول النائحة والمستمعة المقصود أن هي يعني ينصحون ووجهون ولا يترك تعزيتهم، يعزون وينصحوا ولي البيت وأهل صاحب البيت ويقال له انصح هؤلاء وانصح هؤلاء وامنعهم من النياحة. غفر الله لك. بناء على الكلام هذا اللحوج انا ما اقول يقولون حضرتهم قال مره كم من مره اذا جاء خارج النعش حق ولد ولا حق بنت يغطرفون الحريم كله ابوه ما يدخل. يا يعلمون هذا ما يدخلون ما يجوز غطرفه ما سواء الحوج ولا هم كلهم كلهم يعلمون. نعم لا يغطرف مع الجنازه لا لا اله الا الله ولا بالصياح ولا غيره. السنه عند الجنازه الخشوع والسكون تذكر الموت وأحواله وما يقال للميت وما يحصل له من نعيم أو عذاب. كان السلف مع الجاهل يسكتون ويستغلون بما بينهم وبين الله في التفكير والنظر فيما يقع في حق الميت.